والاستقامة عليها، واحذر كلام السفهاء وكلام الفجار وأهل المعاصي احذرهم، وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح، ليكن الضحك قليلا لأسباب، وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقه لكنه قليل، ويضحك قليلا ويتبسم في بعض الاحيان، فانت لا تخلي الضحك، واذا دعت الحاجه اليه فليكن قليلا، وهكذا المزاح اتركه حتى لا يجرك الى ما لا ينبغي، لا في المزاح القليل، والمؤانسه للاخوان بكلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا باس، كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام كان يمزح ولكن لا يقول الا حق. نعم. قبل ان من مزاحه لا يدخل جنه عجوز، امسك بعض اعصابه قال ما يحتمي العبد، يعني عبد لله كل سبيل لله، كذلك العجوز معناه لا تدخل عجوز، كل اللي سيكون شابات اهل الجنه ما فيهم عجوز كلهم شواذ، وهكذا الرجال ما فيهم شيوخ، أهل الجنة كلهم شواذ عبد 33 من الرجال والنساء، ليس فيها عجوز وليس فيها شيخ كبير، كلهم من الشباب ومن الشابات. نعم. المساعدة لإخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين، ولإخواننا أيضا المجاهدين في فلسطين، كلهم في الحقيقة كما قال كلهم جديرون بالدعم والمساعدة بالنصر والمال، كلهم حقيقون بأن تساعدوا، فأنا أؤيد ما ذكره وأوصيكم جميعا بأن تساهموا حسب الطاقة، والذي ليس عنده في الحاضر شيء يمكن أن يسلم ذلك لمحلات معينة من جهة الدولة، وهي محل السبيعي ومحل الراجحي بفروعه، والبنك الأهلي والبنك الرياض، كل هؤلاء مأمورة بأن تقبل المساعدات لمهاجر الأفغان والمجاهدين، وهكذا جهات أخرى معينة للمجاهدين في فلسطين، وقد شكل لهذا لجان سبل أبي سلمان أمير الرياض، ففي إمكان أن لم يكن عنده لا شيء حاضر أن يدفع ذلك إلى جهات معينة لقبض المساعدة لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يخفى أن المساعدات في هذا السبيل مخلوبة مع الأجر العظيم. ثم أوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا، أوصيكم جميعا بتقوى الله أينما كنتم، وأن تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته أينما كنتم، وأن تتواصوا بالحق والصبر عليه، وتعاون البر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعاون البر والتقوى، وقال عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. فأسأل الله لنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يشرح صدور جميع ولاة أمر المسلمين للتمسك بالشريعة والحكم بها والاستقامة عليها وإلزام الشعور بها، إنه سبحانه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.